مثلا عقيقة، في أخ ربنا يعني فاتح عليه معطيه، فبده يذبح مثلا عجل، هل هو جائز ولا أما لا يتبرع بس بالشتين؟ شاف بس أيضا في العقيقة، وإن كان قد سبق يعني شيء من الإجابة، لكن يبدو أن السائل